باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار لدغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء لا بغنة لازم، وأدغما بغنة في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان، والقلب عند الباب غنات كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذا.